أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجته في عليين لنا ولجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله ورضي عنه، قال قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم، معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا. قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة، أي من أثاث الدنيا ومتاعها، وأموالا أي جزيلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك بفتح الياء، أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم، كقوله تعالى لنفتنهم فيه، وقرأ ليضلوا، وقرأ ليضلوا آخرون بضم الياء، أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك، أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك. نعم، ليفتتن، نعم، أحسن الله إليك. وليفتن، نعم. ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. ربنا اطمس على أموالهم، قال ابن عباس ومجاهد أي أهلكها، وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة. وقال محمد بن كعب القرظي: جعل سكرهم حجارة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إسماعيل بن أبي أرهم الحارث أخشى أن تكون سكتهم، سكتهم السكة اللي هي العملة يعني، فتكون بمعنى الأول اللي هو الأموال يعني. نعم نعم عندك نعم سكتة ومشيتنا. لا لا، هي سكرهم برضو. أي سنقول يعني ما دخلي السكر خاصة يعني. نعم نعم هو يكون يعني من ضمن الزروع إذا زي ما قتادة بيقول. ممكن، نعم. نعم أحسن عليك. آمين جميل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن أبي معشر قال حدثني محمد بن قيس أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى بلغ: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، إلى قوله ربنا اطمس على أموالهم الآية. فقال عمر: يا أبا حمزة، أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له: ائتني بكيس. فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد قطع، قد حول حجارة. وقوله: واشدد على قلوبهم، قال ابن عباس: أيطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه السلام فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون، فقال تعالى: قال قد أجيبت دعوتكم. قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس: دعا موسى وأمن هارون، أي قد أجبنا كما، أجبناكما. نعم أحسن الله إليكم، أي آمين. قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة يتنزل منزلة قراءتها، لأن موسى دعا وهارون أمن، وقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، الآية أي كما أجيبت أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. قال ابن جريج عن ابن عباس: فاستقيما فامضيا لأمري، وهي الاستقامة. قال ابن جريج: يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة. وقال محمد بن علي بن الحسين: 40 يوما. وقوله تعالى: وهذه دعوة نبيين، نعم وأيضا مع طغيان هذا الفرعون. أحسن الله إليك. فالله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد. نعم. نعم. وقوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده، فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بصحبة موسى عليه السلام وهم فيما فيه 600,000 مقاتل سوى الذرية، وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا فخرجوا به معهم، فاشتد حنق فرعون عليهم، فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه، فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم، ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته، فلحقوهم وقت شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن يتقاتل جمعان، وألح أصحاب موسى عليه السلام عليه في السؤال: كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إني أمرت أن أسلك هاهنا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فعندما ضاق الأمر اتسع. قال للشافعية شيخ صحيح. نعم. إذا فعندما ضاق الأمر اتسع. نعم. عندما هي ضاق أصل الأمر، يعني هي قاعدة فقهية، نعم وهنا ابن كثير رحمه الله تعالى استعملها استعمال الرقائق، نعم لذلك يعني جاءت لها موقع. نعم. نعم أحسن الله إليك. نعم. فعندما ضاق الأمر اتسع، فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه، فانفلق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، وصار 12 طريقا لكل سبط واحد. وأمر الله الريح فنشفت أرضه، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا. وجاوز بنو إسرائيل البحر، فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى، وهم في 100,000 سوى بقية الألوان. حافة بالتخفيف. حافة بالتخفيف، أحسن الله إليك. اللي هي فيها التجديد أيضا. حافة، أنا أعرف إنها بالتجديد، ما أعرفش فيها تخفيف، نعم. تخفيف، أحسن الله إليك. وفي تخفيف فرعون. في الجزرية إيه؟ إلى حافته. أيوة، نعم إزولية. نعم اللام نعم من حافته إزولي حافتي. بالتخفيف. نعم نعم نعم أحسن الله إليك. آمين جميل. نعم، انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى، وهم في 100,000 أدهم سوى بقية الألوان. فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع، وهيهات ولا تحين مناص، نفذ القدر واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل، فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها، وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخل، فاقتحم الحصان وراءه، ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا، فتجلد لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا. فاقتحموا كلهم عن آخرهم، وميكائيل في ساقتهم، لا يترك منهم أحدا إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه، أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد. وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت، فقال وهو كذلك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فآمن حيث لا ينفعه الإيمان. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال: الآن قد عصيت قبل، أي هذا الوقت، أي هذا الوقت، هذا الوقت تقول. نعم أحسن الله عليك. أي هذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه، وكنت من المفسدين، أي في الأرض الذين أضلوا الناس وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال لي جبريل: لو رأيتني وقد أخذت حالا من لو حال رأيتني. يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، لو رأيتني وقد أخذت حالا. نعم، طيلا يعني. نعم، بتشديد اللام يا شيخنا أم بتخفيفها؟ لا، حالا عادي. نعم حالا من أحسن. حال البحر. نعم، لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. وقد رواه يا الترمذي الله. وابن جرير وقد رواه وهذا يعني الترمذي لعلم جبريل بسعة رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، وقد رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة به، وقال الترمذي حديث حسن، وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل عليه السلام: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضا وابن جرير أيضا من غير وجه عن شعبة به فذكر مثله. وقال الترمذي حسن غريب صحيح. ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن ابن عباس رفعه أحدهما وكأن الآخر لم يرفع، فالله أعلم. نعم، يعني عطاء وعدي يعني. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أغرق الله فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل. قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه، فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه. وكذا رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبي خالد به موقوفا، وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا. فقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام هو ابن أبي سعيد عن كثير بن زادان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له، يعني فرعون. كثير بن زادان هذا، قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول، وباقي رجاله ثقات. وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف، قتادة وإبراهيم التيمي وميمون بن مهران، ونقل عن الضحاك بن قيس أنه خطب بهذا للناس، فالله أعلم. وقوله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، شكوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح، وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك، أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك، قال مجاهد: بجسدك، وقال الحسن: بجسم لا روح فيه، وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحا، أي لم يتمزق، ليتحققوه ويعرفوه، وقال أبو صخر: بدرعك. لا منافاة بينها كما تقدم، والله أعلم. هذه الأقوال، نعم وكل هذه الأقوال نعم لا لا منافاة منافاة بينها. لا منافاة بينها كما تقدم، والله أعلم. وقوله: لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعض السلف: لتكون لمن خلقك آية، كثير من الناس عن آياتنا لغافلون، ليست في العشر. شاذ يعني. نعم. أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها. وقد كان إهلاك فرعون يوم عاشوراء، كما قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموه. وقوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية. وقوله مروع صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه. ونواحيه؟ نعم. نعم. مما يلي بيت المقدس ونواحيه. فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية الموسوية الموسوية نعم استقرت بعد يد نسبة الدولة إلى موسى عليه السلام. نعم أحسن الله إليكم. نعم. استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال في الآية الأخرى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال: كم تركوا من جنات وعيون الآيات. ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام، فاستمر موسى بما معه طالبا بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم فشردهم الله تعالى في فيه 40 سنة ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام. وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بغضنصر حينا من الدهر ثم عادت إليهم، ثم أخذها ملوك اليونان فكانت تحت أحكامهم مدة طويلة. وبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام في تلك المدة فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية فبعثوا من يقبض عليه فرفعه الله إليه وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية وكان فيلسوفا قبل ذلك فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسده فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات. هي أصلها بدون ألف، نعم لكن لو بألف ممكن تكون قلايات، وضبطها هنا كذلك. أحسن الله إليك. وده تعريب لكلمة يقول اسمها كلادة. نعم بالكاف. بالكاف. نعم. والقلايات. وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح، ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامه في والمهامه. الصحراء يعني. نعم فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامه والقفار، واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم، وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس ببلاد بيت المقدس ومدن قران كبصرة وغيرها من البلدان بناءات هائلة محكمة، وعبدوا الصليب من حينئذ وصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول، ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة، وصنفوا له القوانين، وضبط هذا يطول، والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولله الحمد والمنة. وقوله ورزقناهم من الطيبات، أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. وقوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة و72 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ، وهو في السنن والمسانيد. ولهذا قال الله تعالى: إن ربك يقضي بينهم، أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري. وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم، يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، بل حين لا ينفع نفسا إيمانها. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم، كقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الحديث الصحيح: عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس، والنبي يمر معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام، ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. والغرض أنه لم توجد قرينة، أنه لم توجد قرية آمنت قرية. بكماله. نعم، نعم نعم لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه. وخرج رسولهم من بين أظهرهم، فعندها جاروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم، وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم، فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. واختلف يا سعد، المفسرون. نعم شيخنا. بقول يا سعدكم ما شاء الله. واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي، أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط، على قولين. أحدهما إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية، والقول الثاني فيهما، لقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم، صح كده ولا لا؟ صحيح. إلا قوم يونس وهذا يعني لما، هذه رؤية عظيمة في الآية يعني. نعم، إلا قوم يونس، قصدي يعني قرية وقومه، لم ينفع قرية إلا قوم يونس. إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله 40 ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم، كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل، وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، وكان ابن مسعود يقرأها: فهلا كانت قرية آمنت. وقال أبو عمران عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم، فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به لعل الله يكشف عنا العذاب. فقال: قولوا يا حي حين لا حي، يا حي حين، يا حي حين لا حي، يا محيي الموتى، لا إله إلا أنت. قال: فكشف عنهم العذاب. وتمام القصة سيأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله. ماشي. جزاكم الله خيرا دكتور. عليكم شيخنا، أحسن الله. يقرأ الشيخ مصطفى. نعم شيخنا، إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقرأ قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولهذا قال تعالى أفأنت تكره الناس أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل إلى الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، الهادي من يشاء، المضل لمن يشاء لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون أي حجج الله وأدلته وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل. وقالوا تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب مما في السماوات من كواكب نيرات ثوابت وسيارات والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول هذا وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها وما أنزل الله من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما زرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والأمواج وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير له لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أي وأي شيء تجدي الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا أي ونهلك المكذبين بالرسل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أي حقا أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة كقوله كتب على نفسه الرحمة كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم ما في القرآن كتب على نفسه الرحمة. نعم كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. نعم في الأنعام كما جاء في الصحيحين عن رسول الله. لا. كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقالوا تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له وأمرت أن أكون من المؤمنين وقوله وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين أي أخلص العبادة لله وحده حنيفا أي منحرفا عن الشرك ولهذا قال ولا تكونن من المشركين وهو معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين وقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلاهما في الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة الآيتين نعم بإثبات ربكم نعم أيوة. في أول السورة كتب نعم. عن نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة أيوة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار بدون ربك هذه في أول في أول السورة الثالثة كتب على نعم. نفسه الرحمة نعم. والثانية نعم. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه تمام تمام نعم. وكلاهما في الأنعام نعم أحسن الله إليكم آمين. وقوله وإن يمسسك الله بضر إلى آخرها بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشارك في ذلك أحد فهو يستحق العبادة وحده لا شريك له روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان بن سليم من طريق عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أبي ابن أيوب نعم قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم ثم رواه من طريق اللهم أمين ثم رواه من طريق الليث عن عيسى بن موسى عن صفوان عن رجل من أشجع عن أبي هريرة مرفوعا بمثله سواء وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك به فإنه يتوب عليه وقوله تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين يقول تعالى آمرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه وما أنا عليكم بوكيل أي وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به وإنما أنا نذير لكم والهداية على الله تعالى وقوله واتبع ما يوحى إليك واصبر أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه واصبر على مخالفة من خالفك من الناس حتى يحكم الله أي يفتح بينك وبينهم وهو خير الحاكمين أي خير الفاتحين بعدله وحكمته تفسير سورة هود وهي مكية قال الحافظ أبو يعلى حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال قال أبو بكر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك قال شيبتني هود والواقعة عما يتساءلون وإذا الشمس كورت وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وفي رواية هود وأخواتها وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا حماد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن سلام قال حدثنا عمر بن محمد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت وفي رواية هود وأخواتها. وقد روى من حديث ابن مسعود فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن طارق الرائشي قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر قال يا رسول الله ما شيبك؟ قال هود والواقعة. وعمرو بن ثابت متروك وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا وبالله التوفيق. أما قوله أحكمت آياته ثم فصلت أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها فهو كامل صورة ومعنى. هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. وقوله من لدن حكيم خبير أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه الخبير بعواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله إنني لكم منه نذير وبشير أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه وبشير بالثواب إن أطعتموه كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصدحكم ألستم مصدقية؟ فقال ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أو بين يدي عذاب شديد هكذا شيخنا أو عذاب شديد بين يدي عذاب شديد يعني لا. أمام عذاب ينتظركم عندي عذاب شديد بالرفع نعم أحسن الله إليك أو يكتب يعني بين يدي عذاب شديد يعني خمس يعني القرآن بين يدي في القرآن بين يدي عذاب شديد قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ما قال في سورة وقوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه وأن تستمروا على ذلك يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله أي في الدار الآخرة. قاله قتادة كقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. وقال ابن جرير حدثت عن المسيب بن شريك عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود في قوله ويؤتي كل ذي فضل فضله قال من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات ثم يقول هلك من غلب أحاده أعشاره. وقوله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة. إلى الله مرجعكم أي معادكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب. فقوله تعالى ألا إنهم يس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي اختلطت علي، يعني ليست في القرآن، يعني ليست في القرآن بين العذاب الشديد. ليست في القرآن صحيح يا شيخنا؟ لا موجود تقريبا في سورة فاطر. ليس في القرآن، في سورة فاطر. بعدها ايه طيب؟ بين يدي عذاب شديد. لا اذكر الموضوع. اما تسأل الدكتور عبد الله لم اسمع. نعم. هو يسأل شيخنا اللي هو الموضوع. نعم من أجل إلا الله وهو على كل شيء شهيد. في سورة سبأ. هذا في سبأ أظن، ليس في. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم نعم. الموضع اللي إحنا كنا بنتكلم فيه من شوية في يونس يعني؟ لا ما في شيء بين يدي. وفي حتى إذا فتحنا عليهم عذاب شديد. نعم. لكن الموافق للحديث تماما ده اللي في سبق. قل إنما أعظكم بواحدة. نعم نعم هذه الآية صحيحة. في آخر الآية إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم. أحسن الله بك. آمين جميعا. بسم الله. وقوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس إن كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم، فقلت يا أبا عباس ما تثنوني صدورهم؟ قال الرجل كان يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم. وفي لفظ آخر له قال ابن عباس أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. ثم قال حدثنا الحميدي وحدثنا قال حدثنا في ضبط هنا ضبطها بهذه الطريقة بيقول إيه أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم. نعم هكذا صحيح. تثنوني صدورهم تضيق يعني تثنوني معناها يعني إنهم إيه إنهم كما قال يعني تثنوني صدورهم يعني تنطوي مثلا أو بنفس هذا المعنى يعني. نعم تثنوني صحيح. نعم نعم. وفي لفظ آخر له قال ابن عباس أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. ثم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنوني صدورهم يستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم. يثنوني نعم ألا إنهم يثنوني صدورهم يستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم. قال البخاري وقال غيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية يعني به الشك في الله وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون إنه عليم عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر، وما أحسن ما قال زهير بن أبي السلمى في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم. نعم. فمهما يكتم الله ما في نفوسكم، يعني الجمع، يعني فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم. نعم. يؤخر فيوضع، لا يكتم الله يعلم. عندي مرفوعة. مرفوعة؟ نعم. يعلم يعني؟ الله، فمهما يكتم الله الله يعلم. نعم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينطمي. صحيح أتدرس هنا؟ إن شاء الله. فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وغطى رأسه، فأنزل الله ذلك. وعود الضمير على الله أولى لقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأ ابن عباس: ألا إنهم تثنوني صدورهم، برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى. وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ويعلم مستقرها، أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب كالتي في الأنعام. فمستقر ومستودع. قال مجاهد في هذه الآية: مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين هاهنا كما ذكره عند تلك الآية، فالله أعلم. وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: وعنده مفاتيح الغيب. لم مجاهد دول مستقرها في الرحم، نعم، مستودعها في الصلب، نعم، كالتي في الأنعام. أيوة نعم نعم، ماشي تفضل. كما قال تعالى، وقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أكمل شيخنا ويقرأ الشيخ سيف. يا مرحبا، ماشي تفضل شيخ سيف. جزاكم الله خيرا شيخنا. بالنسبة للبيت اللي هو في الجزرية دوت، أنا أخطأت وقلت: واللام هي والضاد من حافته إزواليا. نعم نعم، أحسن الله. نعم، اللهم أمين. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. لكن لا يوجد فرق يعني بين استعمالها في الجماعة اللي هي رقم 4 واستعمالها في في الفرقة والطائفة، ثم هي هي نعم. وقوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة. نعم ورحمة الله. السلام عليكم. هي من أهل الكتاب أمة قائمة، أظن لا يوجد واو يعني فيها. نعم. من أهل الكتاب أمة قائمة بغير واو. الأمر الثاني من حيث الطائفة قد تكون أقل في الحجم من الجماعة، صحيح؟ أقصد حضرتك يعني هنا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. نعم أيوه. ما هو ما فيش هنا واو برضو مكتوبة قدام، وكقوله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون. نعم. الملحوظة الثانية إيه؟ الفرقة والطائفة. نعم. قد تكون أقل في العدد من الجماعة. في عدد من الجماعة يعني. يعني العكس ممكن يحصل. تأملنا مثلا قوله ولما ورد ماء مدين وجد عليه جماعة أمة من الناس. لا شك الجماعة الذين على البئر أقل بكثير من الذين آمنوا من قوم موسى. لكن في الآية التي تليها شفنا أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني في كل جماعة يعني كثيرا. نعم. إن وجدنا بأنا على أمة لا ده في الأبلة ولكل أمة الرسول ولكل جماعة الرسول. أي أنا أقصد يعني لو الفرقة والطائفة والجماعة كلها قريبة جدا من بعضها يعني. نعم كل شيء مصطفى في آخر التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني من كل فرقة منهم طائفة. يعني ما الذي تفيده الآية إنها يعني جزء من كل والكل مؤمنون مثلا؟ نعم يعني الفرقة أكثر أقصد. نعم الشيخ مصطفى أقصد يعني أن الطائفة جزء من الفرقة. نعم أقصد. أيوة أيوة نعم جزاكم الله خير. ماشي تفضل شيخ سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة لحظة واحدة كده يأكل وقنوط من الخير. لحظة يا شيخ مصطفى. بسم الله أخونا ده لأن سؤاله عاجل جدا وهم حولوه لي الآن. يقول إن عندهم وفيات كثيرة تحت هدم ومنهم من تأذى بشكل كبير فهل يغسل أو لا؟ فطبعا الغسل قدر المستطاع إن كان نعم مهما أمكن ولو بصب الماء. إلا أن يكون يتمزق بصب الماء فييمم. ويغسل الجزء السليم. نعم والله أعلم. رحمهم الله وغفر لهم.

وقيل هو علي وهو ضعيف لا يثبت له قائل، والأول والثاني هو الحق، وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتصدقها وتؤمن بها، ولها والفطرة تصدقها ولا تصدقها، والفطرة تصدقها وتؤمن بها، ولهذا قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه يعني والفطرة تصدق الشريعة، نعم تقر بها، نعم ولهذا قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي أنزل الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله بهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن، ولهذا قال تعالى أولئك يؤمنون به، ثم قال تعالى متواعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم أهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وفي صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن، فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله، قال وقلما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، قال من الملل كلها، قوله تعالى فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي القرآن الله. الحق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل دكتور. الحديث الأخير في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر، هذا يعني هو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ولا يسمع بي أحد من هذه الأمة. نعم، لكن حديث أبي موسى الأشعري عند النسائي. اللي هو الأولان يعني. وفي صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري بدل أبي موسى أبي هريرة، صح؟ لا يعني أقصد أن الحديث يعني أنا أحفظ أن الراوي الأعلى الراوي الأعلى أبو هريرة عند مسلم. أيوة نعم نعم، هو يقول هنا عزاه المصنف هنا إلى صحيح مسلم وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة. أيوة نعم، وعندي مسلم من طريق عمر أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة. نعم، لكن عند النسائي عن أبي موسى الأشعري. نعم. الأمر الثاني يا شيخنا أن هي الشوكة يشابهها، ده حصل أكثر من مرة لابن كثير فيما مضى. نعم، أنه ينسب إلى الصحيح بلفظ ويكون في الصحيح خلافه، أو ينسب إلى راو ويكون في الصحيح عن غيره. نعم ماشي، تفضل يا دكتور. حتى الشوكة حتى الشوكة عشان إيه؟ أكثر ألفاظ الحديث بالجر، ما من مصيبة أو ما يصيب المؤمن من كذا وكذا، عشان كده بالجر، لكن لو قرأنا على هذه الرواية تبقى بالرفع كما ذكرتم يعني. هي مضبوطة في الـ في الـ في المتون بالرفع. متون فين؟ في رياض الصالحين مثلا وأصله. أنا لما رجعت للصحيحين يعني أكثر المتون فيها بالجر على أساس أنها عطفا على مصيبة أو عطفا على ما قبلها أو كده. حتى شوكتي يعني. نعم أيوة نعم. ماشي شكرا، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. آمين آمين جميعا. قوله تعالى فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال تعالى ألف لام ميم نعم نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين، وقوله نعم نقف إن شاء الله. نعم شيخنا كما تأمر. نعم جزاكم الله خيرا. كتب الله أجركم وتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.